بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم منتظر سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، أيها المشاهدات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة المتجددة بكم أيها الأحبة من برنامج أسرة واحدة. في هذه الحلقة أيها الأحبة، أيها الأخوة والأخوات، يسرنا أن نستضيف عالما فاضلا، هو صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد القضاء بالمدينة المنورة، وكذلك عضو هيئة التدريس في كلية المعلمين بالمدينة المنورة. أحبتنا الكرام، باسمكم جميعا وباسم الأخوة ضيوف هذه الجلسة، أرحب بضيفي الكريم، حياكم الله صاحب الفضيلة. أنا أرحب بك وأشكر لك كريم استجابتك لدعوتي، لدعوة البرنامج أولا، ودعوتي استجابة دعوتي في الحضور في هذه المناسبة الطيبة. الله يحفظك، وأنقل لك كذلك تحيات وتقدير جميع الأخوة والأخوات الذين يشاهدون هذه الحلقة، الذين عرفوا قضية الشيخ صالح بن عواد المغامسي. داعين الله عز وجل بحكمة وموعظة بأسلوب شيق ومحبب للنفوس ومبسط لكل الأخوة والأخوات، يعني يحيونك و أنقل لك هذه التحية العطرة وكأني أكرم الله جميعا. فالآن البرنامج أسرة واحدة يتحقق فيه كثير من النقل العلو، لكن بصراحة يعني لا أعتقد أنه يتحقق في حلقة كما يتحقق في هذه الحلقة. الله يبارك فيك. الأصل المباركون أنني مفترض أن يكون الفضلاء جميعا في منزلي في المدينة، لكن يعني تحسبا بتفلت الشهر وانقضائه أراد الإخوة الفضلاء في القناة أن يكون لقاء في الرياض. الأستاذ أحمد وفقه الله تعالى بكل خير أراد أن يطبق على مفهوم الحق أسرة واحدة، فاستضافنا جميعا أنا وضيوف. لك حق يا شيخ. وقد تقرأون في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه على الغرائب، يعني كان يصلي بأبي بكر، أبو بكر يصلي بالناس، يعني كان أبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر. يظهر أن هنا الآن الأمر أنا في غيابة الشيخ أحمد، وأنتم الإخوة في القناة هذا في غيابتي، يعني هي في منزل الشيخ أحمد. الشيخ أحمد جاء في الآثار لكل اسم، لكل صاحب اسم من اسمه نصيب. تطوع ودعانا جميعا، وحل مشكلة الإعضال أين أستضيف الإخوة الفضلاء في قناة المجد في الرياض، ليس في منزل الرياض، لكن الشيخ أحمد جزاه الله خير. هذا منزلك يا شيخ. يعني هذا المنزل، وقد هذا ليس لفظاً، أنا أصبح حقيقة. الله يحييك يا شيخ. منزلك كثير يا شيخ. الله يحييك كثير. الله يحييك كثير. الله يحييك كثير. أنت عارف على إذا تكرمت ولا الشيخ. تفضل يا شيخ. أخوكم عبد المحسن بن عبد العزيز الباطين، مدير المحكمة الثانية والصغيرة. حياك الله شيخ. عبد الله إبراهيم البريدي، مدرس في التربية الخاصة. معهد الأمل بالصمت الرياض. عبد الله بن عبد العزيز الفيزي، مشرف التربية الإسلامية لمركز الوسط بالرياض، ومسؤول عن البرامج العامة في جامع الشيخ سليمان الراشي حي الجزيرة بالرياض. حياكم الله جميعا شيخ، وفي حضور صاحب الفضيلة الشيخ صالح، يعني سعداء نحن في انتظار الدقائق، يعني في آخر هذا اليوم، ولا شك شيخ الدقائق هذه دقائق نفيسة جدا، ينبغي المسلم أن يستغلها استغلال الأمثل. هي لا شك على الرغم من نفستها وعظم يعني فائدتها، إلا أن كثير من الناس يعني يغفل عنها ويفرط فيها، إن بسبب شغل أو بسبب غفلة يعني من ذلك. وكما تعلمون يعني الإنسان كلما تقدم بساعات في يومه، يعني هذه اللحظات التي نحن فيها تكون القوة أضعف، هذا شيء لا يمكن إنكاره، بين الصوم له أثر. أين الحكمة هنا بهذا الضعف؟ قال صلى الله عليه وسلم الصوم جنة، فبضعفنا هذا، هذا الضعف الذي هو من أثر عبادة ينجم عنه الوقاية من النار. نحن مفترض يعني لو طبقنا المعايير العقلية المحضة لقلنا أن النار تحتاج الوقاية منها إلى قوة، لكن الله جعل من ضعفنا هذا الناجم عن أثر عبادة جعله قوة في الانفكاك من النار. قال عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يعرف قال الصلاة نور. قال الحمد لله تملأ الميزان. عندما أتى الإسلام قال الصوم جنة، أي وقاية، وقاية مما؟ وقاية من النار. المقصود يعني انظر إلى حالة الباطنة هذه البدنية، جعل الله في القوة الروحية المكتسبة وقاية من النار. ويقول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون الصائم فرحتان، فإذا أفطر فرح بفطره. الفرح بالفطر ناجم من أن الإنسان ليس قضية أنه يطاع أن يحبس عن الطعام والشراب، لكن قضية أن الله أعانه على أن يصوم. وأنتم تعلمون هذا جيدا، نحن نتدارس ثم تكون الفرحة الكبرى رمضان إياه وإياكم إياه يوم يرفع عبده ربه جل وعلا. فلت فيها كثير من الناس الشيء يعني هو الاستشعار مهم جدا، يعني والإنسان يعيش قضيته، يعني لابد أن أكون في الحرام وأرفع يدي، هذا موقف عظيم جليل، لكنه ليس شرطا أن يكون في الحرام وأرفع يدي. وأن تفتح السيارة وتفتح منزلك مع أولادك مع أهلك في عملك في خفاف تؤديها في أي موضع كنت في سفر، هي القضية قضية استشعار القرب من الله جل وعلا. حب إلينا عباد، حب عبادي إلي، أجعلهم فطرة. الإنسان يتبرى فيها من قوة من سلطان من ويفزع فيها إلى ما أفاء الله جل وعلا إليه. الله يستعان. شيخنا الكريم من مرة بعد أخرى نحييك وبرحب فيك، يعني حضورك في هذا المنزل وتسير في البرنامج يعني الله يحييك يا شيخ. هذا هذه السكة يا شيخ تمر السكري، وهذه عدوة المدينة يا شيخ. هذه عدوة المدينة الشيخ أحمد أكرمنا بها اليوم حتى يعني يوهمكم أن الحبل في المدينة. هذه العدوة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من صبح بسبع ثمرات من عجوة المدينة لم يضر بذلك اليوم سحر ولا يعني سم. هذه العجوة تزرع غالبا، تزرع في أي مكان في المدينة، لكن غالبا في جنوب المدينة في جهة تسمى العالية. العالية منطقة جنوب المدينة يزرع فيها هذا النوع من التمر، ويزرع فيها مواطن غيرها. والعلماء اختلفوا هل الحديث مقصور على تمر المدينة أو هو عام لكل تمر، ولكل له طرائق الترجيح. فالذي يذهب إليه والعلم عند الله أنه مقصور على تمر المدينة. المقصود أن الشيخ أحمد الله يحفظه عرف نوعية واحدة علمي بها أنها نوعية واحدة، وأنا لا يخرج عني علم في هذا الشيخ في هذا الأمر، لكن الذي يعلمه أنها نوعية واحدة. بقية الأمور السكرية طبعا السكرية طبعا شيقة التمر السكرية يعني السكرية بقية الأمور أنا يريدني غيرها. السلام عبد الله بريدي وهو يعني من أهل من تلك المنطقة يعني. والله أنا على ما يقولون طيور مهاجرة فتنسى بعض معالم مواطنها. المهندسين نعم، بس المعلومات الموثقة القوية العميقة ما تحفظ المواطن. لكن على ما قلت كلمة قصرة شيخة التمر. شيخة التمر شيخة عندنا في المدينة الروثانة أكيد ولكل منطقة لا تمر. يبدو معليش استحضر بيت زغير وهل ينبت الخطية إلا وشيده تغرس رسوله في منابيه. هذه فيها دلالة عميقة. فما ودنا نجيب عجوة المدينة ونزرعها بس نسأل البركة. الله المستعان الله المستعان. هي مقصورة يا شيخ في الحديث مقصور في عجوة المدينة ورد مطلق ورد مقيد على القواعد الخلافية في الدلالات في حمل المطلق المقيد له أربعة صور، لكن الذي ترجح عند العلم عند الله قصرها وحصرها على عجلة المدينة. وقد قال كثير من الفضلاء على التحقيق بعضها للتحقيق أنها عامة أنا أمر واسع إن شاء الله، لكن الإنسان يقول ما يظنه هو صوابا. وطبيعة الانهازية للمدينة هذه بدهية صحيح. حتى أنا أميل كثيرا إلى قول مالك رحمه الله أن المدينة أفضل من مكة. أن كان مثلا الجمهور يقول أن على مكة أفضل، لكن يروى عن عمر رضي الله عنه عن ابن عبد الله أو قول مالك على المدينة الأفضل. الصيام في المدينة شيخ لها لها أمر روحاني. نعم هو اللي يعني يبدو لي كنا نتكلم فيها الشيخ ابن ناصر قبل أن يبدأ جلسة الحكاية الرسمية. كنا نتكلم فيها أول إمساك حصل في المدينة أو أول إفطار حصل في المدينة. هذا يكفي لك تتكلم ستبدأ الجزء أول إفطار أول إمساك إن شاء الله لا قوة إلا بالله. ولذلك قال مالك رحمه الله من قال المدينة مطرة المدينة غبية قبل يجرئ وما أحوج مثله إلى باب ربك. أرض اختارها الله جبنا فيها نبيه يقول إنها أرض بديعة ولم ندقل بلما لها رب كان يسر سبحان الله نشعر بها كل الإخوة أكيد لا نشعر بها طاعة وإيمان تكون لدينا كبيرا وذلك الأخوة المشاهدون والمشاهدات يعني. عندما نتحدث معهم كبيرا في هذه القضية يقولون لنا نجد فيها روحانية بعض أهل التفسير يقول من المستقى من قول الله جل وعلا إن الذين آمنوا من الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خارجنا فيها لا يبغون عنها هي هذه الجنة فقالوا إن الذين فيها قطعة من الجنة وهي الروضة أرسل الله عليه وسلم بين بيت المنبر روضة من الرياض الجنة فقال من هذا الباب يكمن ما يجده الإنسان في نفسه من أنه يشعر بالسكينة والأمان والطمأنينة يبارك رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يبدو نحن على وشك تجد المدينة سبحان الله أهلا يتوصل بهدوء السكينة خاصة في هذا الموضوع تعطونا قهوة شيخ فهد فهد هلا أنا نعم صبر الشيخ بسم الله حياكم الله خير صبر الشيخ بدأ بسكرياتنا وحنا بدأنا بعجلة المدينة باب للصفرات لو أفطرتم معشرة فني عطني يا منصف عطني عطني عطني عطني هذا الأخطاس سفايس هذا أخي فايس ذرية الله والبعض ما شاء الله سدواء يفترق ما ينفعوا في الشهدية فضل الشيخ وائل أفترقوا هذه صبر قام فايس ليه نبدأ صبر العلو حرم المدينة في الإفطار الشيخ تظهر جليا روح القوة الإسلامية عندهم عادة غريبة على قضية يجيب الإفطار الجماعي من كل البلدان وكل الجنسيات وهذا يمد لهذا قهوة وهذا يعطيها مثلا خبزا وهذا غير معهم الصبيان تعرف هذا يتفقون معهم صاحب السهرة يتفق مع الصبيان من يأتي له بضيف يعطيه مبلغ ويعد الصبي يخرج خارج الحرم ويدعو الحجاج ليه يجيبه مع السبب لو الشيخ أحمد لما أنا أجيب هذا يكتب عدد وحاسبوه على عدد ما يأتي لهم السبب فيهم فخرة للاستضافة الأولى ولا فخرة بعدها الله صلى على صلاة الله زليل في المعهد الثاني والشيخ الصم ذو جهود طيبة مع محفوظ من فئة الصم الله يطعين الله يجزاه خير أحسن جهوده الله يحييك يا شيخ الله هذه فرصة طيبة لا تنسى لا حرمك الله يجزاك الله يجزاك خير جميل حقق المعنى العظيم بالصراحة الله يحييك الشيخ أنا لو قيل لي اللي بدنا بالشيخ صالح المغامسي لقيت حلم والله يعلم الله عز وجل إنه من قلبه شوف يا شيخ عبد الله لا والله يعلم الله عز وجل إذا تبون صالح المغامسي يبقى يعني يعطي هذه الكلمات الله يجزاكم خير تؤجرون عليها لكن لا تسمعون إياها بس في شيء يطلع غصب طيب لا طلع شيء غصب والله لا يخشى على حي احسن فرجاء خاصة انا اقول اذا كان يسمعون اذا كان هذا مسجل يسمعني مشاهدون فانا اقول لكل احد يحبني الله يرحمه تفهمني معنى ما يعني والله ما قصم ظهري الا بالله وانا اقسم بالله العلي الاعظم ان الفتنه بهذه انها اشد من المرض العضوي البدني الذي انا اعيشه الحمد لله لا يعني يحرجون الناس جزاك الله خير جزاك الله خير هذا مش موضوع البطولة أو بطولة أي معين فرق تبرع كانت يفرق مش أنا أفطرت هذا تمرين الله يحييك يا شيخ تنقلات الشيخ دائما على السر يعني أو أمر بوحدة لأول مرة يعني لعل الشيخ يسمحنا في ذلك. دائما على يعني يبدو لي من على نقل العام والتكاسم أو الليموزين بمعنى السائد. مرة من المرات أنا وصلت الشيخ بعد حلقة من الحلقات بالسكن. الشيخ قال يوم وقفنا عند الفندق أدخل يده في جيبه يعني بي أنا أضر الشيخ يعني بالاستغراب يعني قال يا أخي والله أنا متعود على الليموزين كنت أولاك الليموزين بعطيك العشرة ريال. الله يحسن إليك. أنا أقول للطلاب أعظم نعم الله في هذا العصر الليموزين لا منا لحد على إشارة هو إذا بغيت ما لقيت مشكلة لا بالرياض الرياض لا يصدمك الكركتير الشهير اللي واحد يزين شماغل ناصير ليموزين ويزين شماغل يشتغل بس لا تشتغل الرياض كتف يديك انت اي حركة تطلع حسب خاصة كان في معظم الفنادق مريح لذلك كان بعض الفنادق النائية تحرز من اسمه فيها بعد عزيز جاد هذه واحدة خد خاد ما أسلمت وكانت تقول لها وقت البيت يعني شوف البتريوت هم وثين الخميس وقالت لها البتريوت هم وثين الخميس نطلع على تمر ويقعد له أفضل يفضل سابعة الله فطبعا تمر مو مستطاع عنده تريد مستطاع قصت على سابع في يوم من الأيام شالت السفرة من عند المطار صاحب البيت وعدت التمرات ثلاث حبات قالوا في بعت قضى عليها على البيت ليش استاذ يدخل على هناك ولا سبع قلت مو لازم سبع قلت انت تقولي سبع يلا يلا دقيقتين في مثلا التعليم هم يحتاج الى ايضاح فعلا الناس اللي يسموه جديد يتبسطون بأي كلام ما يفرق بين الأطفال زي ما تفضل الشيخ يجب الإيضاح لا يكلف نفسه أحيانا شيء ما يدري حتى الذين يدعون الطلاب في المدارس يعني أحتاج أحيانا بعض المشاهدين يقرأ في السير من كبار الصحابة 16 سنة وهم كبار يريد من شباب 16 سنة 18 سنة من يطبقها مستحيل يعني ترى يكون في إدراك يعني. أنت معلم مني أنا من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كان إذا ركب الدابة ابتسم يعني مرة مرتين كم مرة لاحظ واحد من وما أدري أظن علي رضي الله قال يا أمير المؤمنين أظن علي رضي الله عنه أشوفك تبتسم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب الدابة ويبتسم صلى الله عليه وسلم شرق خداع قال واحد من الموجودين صوت عليكم ملائكة قال لا من الشاهد اللي خلي شيء الله يكرمك جدا رجل خبيث خبيث حياكم الله هذا السلام حياكم الله السلام الخضيري الله أن يكتب خطواته وأن يكتب أجره. وكذلك يسألوني شيخ أغلب الناس يعني عن الوضع الصحي لكم شيخ الله يرحم والديك. نتكلم عن الوضع الصحي ما شاء الله والنعمة الله يحييك. نقول الناس هل هو مريض ما شاء الله زادك الله صحة ومتعك إلى حين. الحمد لله. متعك الله مكان حسن الشيخ. والله الحمد لله بخير من الله وعافية. مراجعات مستمرة الشيخ. نجحت العملية الحمد لله. الحمد لله. في علاج أبلعه يعني يوميا حبوب يعني تناولها. مطلب أنها يعني الله يدفع مرنا ماركم مدى الحياة. نعم. قضية الدم يعني لا يتخفر ولا يكون في سيئة. موقت لها على سبعة كذا مغرب دائما أبلعها. والحمد لله. الحمد لله. الأمور ماشية زين. فترة الانقطاع عن الدروس يا شيخ وشو كان وقع الله يعلم الله وحشة ما فيها ما باقي غير درس نفسي سبحان الله العظيم. لأن أنا كنت أقول لأم هاشم الله يحفظها نحن ما عندنا صنع غير درس نحن جلسنا في الغرفة هذه نسب ما عندي صنع ما في يعني ما حتى صار جاءت فترات شدة المرض فتحت البيت مبكر أنا أستقبل الناس ففضل بس واحد يسأل لا لا لا حتى أبدأ درس في المدرسة برامج له لها في برامج الشيخ لها التصاق فيه كثير يعني ولها لما حد عندك يعني الحمد لله حسن التأويل ما حسن التأويل أن يتعلق بكلام الله سبحان الله أجد الإنسان فيه نفسه يعني فيه نقطة كذا صح التعبير إنسان بتربيته لنفسه يعني الله يعني يختم لكم بخير اتوقع الموت في لحظة ففي مواطن عندما يسهل إنسان يعني يقول لا جاء فيها موت طيب سبحان الله يعني مثلا يكون إنسان ساجد لله جل وعلا وهي أفضل لحظات الإنسان وارفعها لو قدر وهذا أمر لا يعلمه إلا الله قبض في السجود يعني أنت تدخل السجود وأنت مطمئن لماذا لأنك لو قبضت واحد في هذا المكان كيف تعرف المكان أنه حسن وغير حسن تقيس أنه لو قدرنا قبضت الروح في هذا المكان واضح بهذا تعرف المكان حسن أو غير حسن الله المستعان فأنا أجلس ساعات طوال في القناة يعني أستاذ أنس الوالي يعرف يعني أحيانا أصور أربع خمس حلقات أو ثلاث أربع حلقات وهذه أوقات قبل أن يكون البرنامج 20 دقيقة كان 50 دقيقة في الأول ساعة إلى 10 دقائق وأحيانا أجلس ثلاث أربع حلقات مصور فهي ساعات ثلاثة مو بعيد الموت يأتي فيها فكنت أقول أنا الحمد لله إذا جاء وحنا الله خلصنا نية يتكلم بكلام الله طيب ما شاء الله كذلك قضية الإنسان إذا دخل المسجد الطالب يدخل وهو مطمئن لأن ما في شيء تخافه تهابه مثل الموت هذا في بني آدم يعني قالت عائشة كل الناس تكره الموت لكن عندما تدخل المسجد يعني ما تخاف منها الموت صحيح فلو قدر جاء لعبد ما في المسجد طيب جاء تجي في المسجد صح ولا مصح هكذا تعرف الأمكنة حسنها من قبيحها وإن كان يعني ما نقدر نجزم يعني على بالمنظر وأنا قلت مرة في لقاء ما أدري والله في محاضرة أو شيء لا أنسى ما أقول يعني كثرة موكي لكن سافرت مرة صرحت بها سافرت مرة في الطائف فجينا عند المكان فيه يسمونه هذا في الإبريق فكان معايا صبية بعضهم أيتام يعني أحد أقاربي ولتوه كان أبوهم غفر الله له ورحمه وعفى عنه توفي عبد صالح فأبنائي والأيتام هؤلاء اللي كنا معي كانوا يرغبون في التلفريك أنا أكره شيء اسمه الأماكن العالية يعني مع الناس إذا أنظر مو أحد بطلع أكثر لكن ما أستطيع أرسلهم لوحدهم ولا أستطيع أمنعهم فركبنا معهم كنت معهم أنا بس أريد يعني من يسمعني يفهم القضية جيدا عشان يعكسها يعتقد أنها تزكية بس هذا الموقف يجعلك تتغير في الحكم على الناس فأنا ركبت التلفريك وهم ركبوا معي أنا فلنقل فيارة من الأماكن فلنقل لأي سبب حتى صلي ركعتين طبعا هي كلها مسافة جبل يعني طبعا كلهم جالسين يلعبون معلقين من يوم ما بدأ التلفريك صليت ركعتين انتهينا إلى أن وصلنا أنا مع وصولي سلمت موضوع الشاهد الآن هنا لو قدر يجد أن يفهم كلامي جيدا لو قدر أن التلفريك سقط ومتنا سيقول الناس هذا الشيخ اللي يعظ وا وا وا وا وا مات في ملاهي طبعا الناس لن يعرفوا انك كنت ايش بتصلي معنى هذا هل الغاية من الدرس كم من اخ لك مات ظننت به السوء وهو قد مات على الحق واضح واضح الفكره يعني هذا المقصود منها مو المقصود صالح صح مثلا هذا نسخ لكن المقصود لا يتسرع الانسان في الحكم على الشخص لاخر لحظه حتى ما ندري حتى باخر لحظه ما ندري كيف مات حتى لو مات في حادث ربما هو قبل ان تصدم سيارته استحضر أو استغفر أو كان يسبح أو قال لا إله إلا الله، رزق كلمة صالحة. فذلك الحكم على الناس يجب أن يتجنبه المرء. قال بعد ما فرغت كل شيء قلت لو طحت ماذا سيقول الناس؟ لو سقطت سيقولون كلام كثير. لا أنا كنت أصلي. واضح؟ المقصود من هذا كم من أخ صالح في الدنيا ما نعرفهم ماتوا على خير والناس لا الله ماتوا مستحكمات، ما مات ساجد ما مات. هم يريدونها بصبغة معينة، وليس شرطا أن تعرف ما هي آخر لحظات الناس. واضح؟ نشد أمراضنا سوء أبنى سوء أبنى وتتبع الأمور مع الإنسان من الناس شيخ من سوء أبنى الإنسان غير الغير مطالب على الأشياء هذه. نعم لكن مطالب ولم يسأل عنها. نعم كان الحجاج يسكر الحجاج وقال يعني سمعت من الحجاج الاخر وفاته الحجاج يقول اللهم انهم يظلمون فلك هذا الكريم. هذه ترى كلمه غبط العلماء على الحجاج. الله العظيم كلمه غرض الله تقشعر البدن. اللهم انهم يقولون انك لن تغفر لي فاغفر لي. الله توسل عظيم يا اخي. مثل الرئيس العراقي صدام كيف نطق الشهاده الهم ينطق الشهاده في اخرى. الله قريب هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل يعمل بعمل اهل النار فيما يرى للناس حتى لم يكن بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيصلها. الله يحسن من خواتيم. اللهم امين. اللهم امين. الشيخ صالح مغامسي قبل شيخ الظهور الإعلامي أين كان؟ كان في رحمة الله. في رحمة الله ولم يزال في رحمة الله تعالى. يسأل كثير من الناس عن قديما ندرس من عام 1408 يعني أتمنى التدريس 20 عاما ما شاء الله الحمد لله. لكن الإعلام سبحان الله أراد الله أن يكون قدرة معينة كان فيها مصلحة لنفسي لبناء النفس. الناس الآن اللي يصابوني الذي قال يتزوج الله أي أبو عثمان ضيعت اسمه أبو عثمان سبب كيف صبر على الله. هذه المحاضرة عجيبة. أنا قلتها في إصالة ثقافية الله ما أذكر عن أو قلتها أكثر مرة شاهد قلت أثني على أبو عثمان. فجاءني رجل أحيانا الإنسان يسمع كلمة طيبة في عرض قال الله إني أحبك كما كان الناس يحبون أبو عثمان. حضرت الشيخ بجامعة مرات شيء ما خرجت يعني ما خرجت إلا كلمة ما ظهرت الشيء ولا أنا ظهرت ما أنا بحثت فيها ما وجه القلوب من علم وين اللي تفسير الأول مقطع الشغل والبعث فيه وعيدة في المجلس كثيرة في الدرة المنثور ما خرجت. والله أنا لا يصدق الناس أنا لا أسمع شرطي ما أدري يعني ما سمعت نفسي إلى شريطين تقريبا ما أدري والله ماذا حصل. لكن أطلع على أن الشيخ نواف الله يزخير يخبرني ماذا صدر سمعني أول الشريط. أنا أتجنب أن يكون فيها أناشيد مع أناشيد وكذا أحاول أبعدها مقدمات غير كذا بقية الشريط ما أسمعه. يعني أول شريط الشيخ هل هو حق تأملات في شرطك هذا قديم هذا 2013 هل هو من الظاهر أول شيء. أول شيء. قبله كان شريط ضعيف كذا اسمه السيدر الأصمح. ظاهر ما موجود الآن. أول شيء سمعته. كثير من المواقف يا شيخ اللي تحصل الدعاءات ولا خاصة في المحاضرات أو عقب المحاضرات أحيانا. يعني. ينبغي الإنسان يعني هذه نعمة من الله يعني يحبك الناس. ينبغي الناس أن يعلم أن العبد أن يعلم أنه يعني يجل من يجله ويحب من يحبه ويبادل الناس. أما قضية الترفع والتكبر ومحاولة الانطواء عنهم ما إلى ذلك ليس يعني في ظني وليس بشيء يعني ليس بصحيح. يعني الانسان يحمد الله ان الله جعل القلوب تحبك ولم يجعلها ضدك، يعني والقلوب بيد الله يفعل بها ما يشاء. لكن تاتي عاد مواقف طريفه وكذا، لا شك استاذ احمد كثيره جدا. الله يستر. الله يستر. لك نمط معين في التربيه الشيخ تربيه الاولاد، يعني اقترحت على شيء منها، يعني حدثتنا عن شيء من ذلك. يعني انا مؤمن بقضيه ان الانسان ليس شرطا ان يكون نسخه من ابيه، ثم مهم جدا نستحضر ان يجب ان يربى في الابن مساله ان يعبد الله لان الله جل جلاله مستحق للعباده، من ان اباك شيخ او طالب علم او من انك من اسره ينبغي ان تحافظ على قيم تلك الاسره لاجلها. لا، الله يعبد لانه لا يستحق العباده غيره. فلو نفرض ان يعني يقال لكل احد، نفرض جدلا لا قدر الله ان اباك اكثر كفرة، فلا ما يعفيك من عباده الله. ولو ان اباك امير البرره ما يعفيك من عباده الله. فالله جل وعلا مستحق العباده بصرف النظر عن حال ابيك وحال امك. هذا الذي انا احاول قدر الامكان جاهدا ان ابني في الابناء والبنات يعني عندي في البيت. في صعوبه في بناء هذا نسبيا قد يفهمك الناس خطا. نعم. الناس يأتون هاشم كم حافظ؟ أنا أقول هاشم ما هو في التحفيظ يا شيخ، يقولون يا شيخنا إذا بيحفظ من أجل أبي سيحفظ القرآن كله. لكن أنا ما أريد أنه إذا غابت شمسي ومت طبق المصحف وقال هذا تناقض بين يديك. لا، أنا أريده يستمر في عبادة الله. فإذا عظم الله لأن الله مستحق للتعظيم سيستمر ويبنى إلى اليوم غدا. أما إذا كان وجلا من أبيه، خوفا من والده، سمعة أبيه في الحي، سمعة أبيه في الناس، هذه ما هي كبيرة. في ظني على الأقل ما هي إيش؟ أنا أرشد، أنصح، أدل، أوجه، لكن أؤمن أن القضية قضية قدرات ومواهب، وليس كل واحد. ما في أشياء ما تخلق في الإنسان، يعني ما يمكن أن تبنيها، يعني رغبات. أهم شيء ابن صالح لسانه فاضل، ما ينطق العوراء، ويحافظ على الصلوات الخمس، بار بوالدته، بار بأبيه، أساسيات الكبرى. ثم شارب الحياة تختلف. عندي ابن مسمي محمد، وأنا أطلع رسي صالح، أنا دائما أشجع فيه أن يكون مثل الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وحين نمزح معه في البيت نقول له حياك الله بن عثيمين، تعال بن عثيمين، يعني من باب بث العلم. هو يتحرج، لأنهم التحرج من هذا يعجبني. لماذا؟ لأنه استشعر أن العلم تكليف، ما هو شيء سهل. فلما ما يفرح بهذا اللقب ويخاف ويجل، معناه شعر بأن هذا اللقب صعب، مو كل واحد يستطيع أن يعمله. وهذه بذرة جيدة في هذا الوقت، وثاني متوسط بذرة جيدة في هذا الوقت، أن يستشعر أن هذا شيء عظيم. ما هو القضية يعني لما قلت لو تقول له أنك فلان من مثلا الرياضيين كمثال، يعني قد يفرح، لأن هذا ما يعرف أنه موهب. أنتكم الشيخ يعني اتصاق بالتعليم، لكم يعني اتصاق معلما ومتعلما، يعني لك الشيخ صالح الله يحفظك رعاك، يعني مشايخ معلمين لهم مكانتهم في نفسك، أعرف ذلك يا شيخ. أبرز هؤلاء المشايخ من حقهم علينا وعليك يا شيخ في مثل هذا الموقف تذكرهم. يعني الله ولا رحمه الشيخ عبد العزيز بن صالح، صح، كان الله يحفظه من الحاملين خمسة من الله علينا وعلى كثير من أجمعين بالصلاة وراءه، يعني سنين كانت شخصيته، وما أنا أطلق عني تعليما، ما كان معلم، لكن نحتفل مجالسه يعني والصلاة خلفه وخطبه، الخطب نوع من التعليم، حضرنا ما لا نحصي إلى الحمد لله خطبا وراءه شعب العز، نظرة إجلال الكبار على أنه قدوة في قضية قوة الشخص. وإنسان إذا راجع يأخذ من كل شخص أحسن ما لديه أو أبرز ما لديه. الشيخ عبد الله عمر رضي الله عنه موجود الآن الشنقيطي، هذا أخذنا منه قضية رقبة الله والخوف منه وتعظيمه. الرجل يعني أكثر من أنت راه علمك في قضية الخوف والوجل وجل العالم جل جلاله. نعم. وانا اطمئن في شيء من الله في قناة المير وزارني بعد، ولا يدري انني ارى في قناة المير، ولا يدري انني تكلمت عنه ولا غير ذلك. الله المستعان. هذان الاثنان عدو ما اثر في قضية البحث عن قوة الشخصية، والاخر اثر في قضية البحث عن رقة القلب. حاولت ان اجمع بينهما الله اكبر قدر المستطاع. اشهد الله من جزء اني اقتنع في بيتي الجديد مرتين، وانا متاثر بقضية ما أصبره الله عليهم الانكسار بين يدي ربهم مرة بالدار الذين كانوا أسرع ضغطهم المرور والجندي قال له دمر السيارة وتعال فراح تأخر قليلا هو لم تأخر ماذا فعل صلى ركعتين لأن الله يقول استعين بالصبر والصلاة وصلى ركعتين السيارة ونجا وكان بإقامة الجندي طبيب الجندي معلوم لماذا؟ لأن كم أوقف من الناس ما يحصل لم يأتي أحد يقول لنا صلى ركعتين ردت عليه الجندي معقولة لما جاءه الشيخ عبد الله قال له جندي قال بلهجته لكن بالفصحى على لما تأخرت قال كنت صلى ركعتين فجندي قال لا تسبهل تسخر ايش تسخر ما الذي يفهم الجندي ان الطريق قضيه تستعين بالصبر والصلاه الجندي معذور من باب انه كم اوقف من الناس ولم يقل له احد انه كنت صديق وصلي ركعتين اشياء كثيره يعني قد يكون مناسبه اظهارها ولا يتقبل منها نعم هذان شخصان يعني بلد الرسول قباء هو عقيده هذه الشيخ عبد العزيز طب أنا شوف النقطة الأساسية يعني عندما كنت أو قلت بعض أبيات مفردات في أحوال معينة كلها رداء لكن يعني فيه يقولون في الألفاظ العامية لا تبيع نعناع على أهل المدينة لا يعرفون كل معنى فلا يأتي أحد يقول بشكل يعني أنا خص الأول نقد خص العلم الأكاديمي نقد ما هو بس فلا يأتي أحد يقول هذا والله شعر راقي شعر أنا أعرفه والله بالبركة أو شعر يعني لا لا أقصد قبل أن تقول حتى لا أقول للناس أن الشيخ أنت الجحري ما أنا فيه قد أقبل لكن لا تقول لي إنه معك ما يسلي فقد دمك الشيخ أبو عز مات ونقل على المنبر قلت بلد الرسول قباؤه وعقيقه قبر أضر على عظامك حال تبكيك فيه منائل وأهلة والمنبر الشرقي ذو الأركان أنا لست أبكي فيك شخصا غائبا بل أبكي فيك معاقل الإيمان أبكي الإيمانة والخطابة والتقى أبكي القضاء ونبرة القرآن خير العباد إذا توارى شخصه بقيت مآثره بكل مكان أي كان من ناقص بيت أو بيتين لكن هي معدودة يعني. طيب حذيرة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ربما إذا قلنا أنها روعة الخطابة يا شيخ أنت خطيب يعني تقييمك للوضع السائد شيخ الخطباء ورسالة توجهها لمن يعتلي هذا المنبر لا يعني لا يفرض عليكم العامة ماذا تريد أن تقول لا تقسم المسجد لا تقسم قضايا معنى بلغت خطوتها ما تقال في المنبر عام ما تقال في المنبر عام لا تقسم المسجد أنه ناس معك وناس ضدك لا يكون خطابك ما هو حال كثير من خطباء أفضل عن الشبابي فكان همك التسجيلات ترسل لك خطاب حماسي يعني مصر أخرى لكن من كان همه الجنة يحاول أن يأخذ الناس معه إلى الجنة فيكون خطابه مما يقرب الناس إلى الجنة ثم إن الناس لا يملكون قلوبهم حتى يهبوها لك فأنت أقبل على الله بقلبك يقبل الله عليك بقلوب عباده ولا تحمل هم ان الناس يمدحوك ويثنوا عليك خير ثم ان الناس خرجوا من المسجد وقد ازدادوا يقينا بعظمه ربهم انت نجحت في خطبتك لكن لو خرجوا قالوا مثلا المراسي فصيح بليغ حافظ مرتجل هذه كلها ما مقياس حتى لو قالوا لان هذه ما تنفعهم في دينهم ولا شيء نظر انه صالح المراسي كما يقول صحيح امس ايها السابع ماذا سمعت؟ ما سمعت ثم هذا القرار كلام انه مثلا صالح حافظ صالح بليغ صالح فصيح ماذا؟ هذه أشياء دنيوية هذه لا ترتب على أهل الجنة ولا قد يدخل الجنة هكم يدخل النار سيدهم ناس عاظم يسعى فالإنسان العاقل يأتي للناس يريد أن يعظم لهم ربهم ويحبب لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم ويرشدهم من غير أن يجرحهم لكن أجيب مثال ما يسأل مني أحد الأخوان الخطباء أنا أعرف هذا يقع تماما يأتي رجل مثلا يحلق اللحية بالكامل مثلا فيأتي يوقظ ابنه للصلاة يجي للساعات وابن ما هو رجل عصر الجمعة والأب هذا واقف على رأسه يريد أن يوقظه فأوقظه وقام الابن وذهب مع أبيه وذهب إلى المسجد الابن وأبوه جلس جاء الإمام هذا الخطبة كلها عن حق اللحية والنبي يحلق اللحية ما فيه وكلوا فيهم وفيهم وفيهم الآن موقف الأب أمام ابنه أصبح يعني في منتهى مزري، صار كأن الأب يأتيه الشيطان يقول له في نفسه، قل لابنك، قل في نفسك لهذا الإمام بالعامية بالدارجة الحق عليه أن ينصحه الذي جاي الجالس أسمع. كان ممكن تقال هذه اللفظة، تقال هذه الخطاب، يا أخي وصف النبي صلى الله عليه وسلم وقل كان النبي صلى الله عليه وسلم كسر لحية من غير أن تجرح أحد. سنتين خطاب، نحن نتفق على أن هذا حرام، نتفق على أن هذا يجب أن يعمله الناس، لكن نختلف كيف نوصل هذا الناس. أما التحريم والتحريم ليس لخطيب زيد ولا لصالح ولا لعم، هذه من جهل اليوم لا تمثل لكم دينكم، لكن كيف تمرر الدين للناس هذه المشكلة. مزايا القرآن يا شيخ أنه ليس يعني ليس فيه شماتة بأحد وليس فيه مدح لأحد. ولو أتيت بالقرآن يا شيخ وقرئ على أهل السجن الذين يرتكبون الجرائم، ما غضب منهم أحد على مسألة، بينما قد يأتي من ينصحهم أو يعظهم فيرجعون منه. ليش؟ لأن في أحيانا قد يكون أسلوبنا في شماتة. النبي صلى الله عليه وسلم عن 100,000 صحابة، ما غضب إلا واحد منهم باسمه الصريح، اسمه الصريح في القرآن، واضح؟ وليس في القرآن من ذم إلا خمسة أو ستة لإسماعيل، فرعون وأبو لهب ونمر بن مثقل اسمه وهامان وقارون، يعني توصل ستة سبعة توصل عشرة معدودين عبر التاريخ كله. يعني الله قد تكلم من عصاه من آدم إلى أن أنزل القرآن، ما ذكر الله إلا عشرة من عشرة لإسماء، وما مدح 100 أصحابي إلا واحد ذكر اسمه. أنا أجيب مثال أختم به، كان شخص يقول أنتم لا تحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني فئة ما، فجلس أناقشه وغلبني، قال خلاص نذهب غدا الجمعة القادمة إلى خطبة في أي مسجد، ذهبنا ما كان عندي جمعة، ذهبت معه الخطيب عفى الله عنه رجل صالح فاضل، قال شيخ الإسلام مفتي الأنام أبو العباس أحمد الشيخ ابن تيمية ذكر اسمه، ثم جاء ذكر الشيخ من باز، قال قبله سطرح من بحر باز، قم جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم قالها بسرعة كذا زي ما يقول عني هكذا كلامك لا شيء بس سطرين ثلاثة في ابن تيمية في الباز هم على عيني راس، يأتي اسم الرسول يقول هذا صلى الله عليه وسلم، هو رد يقنع نفسه الحين يعني أن القضية قضية فيها شيء من شيء، فعلى المنابر ما يجمع. نعم يقول الله يجب فيها الله سبحان الله تعالى بارك فيها. الرسول يقول ماذا الأقوال، ماذا الأقوال، حتى في الجلال، يعني لذلك لاحظ شوف في الصلاة ما يمدح أحد، سبحان نقول أشهد أن محمدا ما في نبي، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، حتى لما تدعو تقول اللهم صل على محمد، محمد إذا قلت هذه اللفظة الشرعية لأنك تخاطب الله، ما يصير تثني على العبد هذا وأنت تخاطب رب العالمين، واضح؟ زي عندما يعني في ولله مثل الله يعني كيف عندما يقول عبد الله الله يحفظه فتقول تنبح في أحد الأمراء ساعة ما هي مقبولة، واضح؟ ما هي مقبولة أبدا صحيح. حتى ما يكون في احتفال مهما كان منزلة هذا الأمير فقط أستبع له صحيح، وهم مخلوقون كلاهما الملك والأمراء، فما بالك في الكلام بين خالق ومخلوق، لا يصلح الخبر، نحن نأتي مخلوق نحن حتى يمر على ذكر الله يقول يأتي الشيخ على خطبته يقول آية قد يخطئ في قراءتها، ثم يمر على قصيدة أو على نشيد يقعد يبكي عنده، نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ، بارك الله فيك ونحسن إليك ونفع الله بك، الله يجزاك عنا خير يحسن إليك يا شيخ. أنا في نهاية هذه الحلقة أشكر مولك سبحانه وتعالى على ما يسر وأعان وجمع هذه الوجوه الطيبة على رأسها فضيلة شيخنا الشيخ الكريم صالح بن عواد الغامسي إمام خطيب مسجد قباء وعضو هيئة التدريس في كلية المعلمين بالمدينة المنورة. أشكر لكم أيها الضيوف الكرام استجابة الدعوة في هذه الجلسة الطيبة في هذا البرنامج أسرة واحدة، أنقل لكل الأخوة والأخوات سلام وتحية شيخنا الكريم وسلام ضيوفنا الكرام، كما أنقل لضيوفي الكرام على رأسهم الشيخ صالح تحية وتقدير الأخوة والأخوات المشاهدين الكرام، وأختم هذا اللقاء بشكر المولى الكريم مرة بعد أخرى وشكركم جميعا، وآمل إن شاء الله تعالى أن يتجدد لقاء آخر، وحتى ذلكم الحين وفي كل حين أنتم أيها الأخوة والأخوات في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام على شهرنا المنتظر حبيب.